ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ختنا أخوة الإيمان والإسلام، نحيا وإياكم مع كتاب الله تبارك وتعالى وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية. فليتفضل مشكورا. ولله ما في السماء واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا عبد الوهاب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا Give

وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

خيار. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد انقلبتم على أعقابكم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهكذا يا لفظ المؤمنون أشنا سويا في رحاب عياد الله البينات تلالا أحسان حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ بالإذاعات الخارجية وعضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بالسماع عنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. هذه التلاوة المباركة للإذاعات الكبرى ولنرى الحديث لصاحبها الحاج عبد اللطيف عسكر بكفر غنام قصر الضيافة الفخمة على مستوى الجمهورية صاحبها الحاج وهبة محمود حسين بالبشني من خدمة الفندقية الكبرى دارة أولاد النجار بالبشنين مركز السلم اللوي قتل الإيمان والإسلام. شكر الله السعي لكم جميعا.